الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث والأحاديث لا يحتاج أن تخرج، ولذا تلاحظون أن المؤلف رحمه الله تعالى ما يقول رواه البخاري رواه مسلم رواه متفق عليه رواه كذا، لأن شرطه أن يكون الأحاديث من الصحيحين. هذا الأصل قد يختل الشرط فيروي من البخاري منفردا به ويروي من مسلم منفردا به، وهذا موجود ويشير إلى ذلك. يقول رحمه الله تعالى عن عمرو بن يحيى بن المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد الصحابي، عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء صحابي معروف غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان الرؤيا، حينما قال: طاف بي وأنا نائم رجل يقول تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره. هذا راوي حديث الوضوء عبد الله بن زيد بن عاصم، سأله عمرو بن أبي حسن عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن كيفيته وصفته، فأكفأ على يده من التور. ايش عندك؟ الآن من الذي أكفأ؟ هل هو يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكفأ، أو يتوضأ ويشرح كيفية وضوئه عليه الصلاة والسلام بالفعل؟ ظاهر هذا أنه يشرحه بالفعل. سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه، يعني شرح له كيفية الوضوء النبوي بالفعل. فأكفأ على يديه من التور، تور إناء واسع الفم يشبه الطست، فغسل يديه ثلاثا. أكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا. الأصل أن يكفئ الإناء بيده اليسرى ويفرغ على اليمنى، ثم يغسل اليمنى اليسرى باليمنى أو اليمنى باليسرى ثلاث مرات، وهذا الغسل مستحب قبل البداءة بالوضوء، وهذا غير الأمر بغسل اليدين بالنسبة للقائم من النوم الذي سبق الحديث عنه. ثم أدخل يده في التور بعد أن غسلهما ثلاثا، أدخل يده في التور فتمضمض واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، يعني كل غرفة مشتملة على مضمضة واستنشاق، يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، ثم يكرر ذلك ثلاثا الثانية ثم الثالثة. هذا أقوى ما جاء في صفة المضمضة والاستنشاق، وجاء أنه يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا من كف واحدة، وجاء أنه تمضمض من كف واحدة واستنشق من كف واحدة، على هذا يكون من كفين، كف للمضمض ثلاثا وكف للاستنشاق ثلاثا. وتمام الصور أن يستنشق تمضمض بكف ويستنشق بكف، فتكون ست غرفات. فهذه هي الصور المتصورة في مثل هذا، يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بثلاثة أكف ثلاث غرفات، هذا أقوى ما يروى في هذا الباب. الصورة الثانية أن يتمضمض ثلاثة من كف واحدة ويستنشق ثلاثة من كف واحد، يكون فعله من كفين بدل ثلاثة. أن يتمضمض الثلاث ويستنشق الثلاث من كف واحدة، لكن قد لا يتصور هذا بالنسبة لأكف أوسط الناس. الصورة الأخيرة أن يتمضمض ويستنشق من ستة أكف، وأقواها ما جاء في هذا الحديث، فغسل فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. وجاء الأمر بالمضمضة إذا وتوضأت فمضمض، وجاء الأمر بالاستنشاق فليجعل في منخريه من الماء، فليستنشق وليستنثر. المقصود أن المضمضة والاستنشاق مأمور بهما، وفعلهما النبي عليه الصلاة والسلام بيانا للوضوء الواجب. ولذا يقول الحنابلة بوجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى، وقال بعضهم باستحبابهما، وفرق بعضهم بين الكبرى والصغرى فأوجبهما في الغسل دون الوضوء. ومنهم من فرق بين المضمضة والاستنشاق فأوجب الاستنشاق لأن ما ورد فيه أكثر مما ورد في المضمضة. وعلى كل حال مقتضى الأمر الوجوب، لكن من نسي أو لم يتمضمض على الوجه المطلوب شرعا أو أخل بالاستنشاق أو بكيفيته لا يؤمر بإعادة الوضوء، لأن الخلاف قوي. قد جاء في الحديث توضأ كما أمرك الله، للطرف الآخر الذي لا يوجب المضمضة والاستنشاق أن يقول ليس فيما أمر الله جل وعلا مضمضة والاستنشاق. فالذي في الآية فاغسلوا وجوهكم، والوجه ما تحصل به المواجهة، وليس الأنف والفم مما تحصل به المواجهة، بدليل أنه إذا واجه أحدا لا يفتح فاه له. وعلى كل حال ما دام ثبت الأمر فلا كلام لأحد. ويبقى أن المضمضة والاستنشاق ليس مثل بقية فرائض الوضوء. ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، وهذا فرض من فرائض الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ثم أدخل يده فغسلهما مرتين، غسل اليدين، المقصود باليد من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان فيما يغسل، داخلان فيما يغسل، لأنه عليه الصلاة والسلام أدار الماء على مرفقيه وتوضأ عليه الصلاة والسلام حتى أشرع في العضد. وإلا مقتضى إلى التي حرف غاية لا يستلزم أن يدخل المرفق أو لا يدخل، بل لا بد من نص آخر، لأن جاءت في بعض النصوص تقتضي دخول الغاية، دخول المغية في الغاية، وجاء في نصوص أخرى لا تدخل. لكن كونه عليه الصلاة والسلام دار الماء على مرفقيه يدل على أن المرفقين داخلان. ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، الوجه ثلاثا وغسل اليدين مرتين ومسح الرأس مرة واحدة، هذا وضوء ملفق بالنسبة للعدد، يعني ثبت عنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثة ثلاثة على وتيرة واحدة، وثبت عنه توضأ مرتين مرتين ومرة مرة، وثبت عنه أنه توضأ ملفقا يعني مر بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، كل هذا في دائرة السنة. الواحدة سنة والاثنتان سنة والثلاث سنة. ولذا من شك هل غسل وجهه مرتين أو ثلاثا ماذا يصنع؟ من المعلوم أنه يبنى على اليقين فيما إذا شك في صلاته، أو صلى ركعتين أو ثلاث تردد، هل صلى ركعتين أو ثلاث يجعلهما ثنتين ويأتي بثالث لأن الثنتين متيقنة. لكن إذا توضأ وشك هل غسل وجهه مرتين أو ثلاثا، أو غسل يديه مرتين أو ثلاثا، أو رجليه مرتين أو ثلاثا، يبني على إيش؟ على الأقل أو على الأكثر؟ نعم يبني على الأكثر، لأنها كانت في الحقيقة ثلاث فالزيادة عليها بدعة، وإن كانت في الحقيقة اثنتان نعم فالاقتصار على اثنتين سنة. نعم فيبني حينئذ على الأكثر، لأنه إن كان الأكثر بالفعل هو الثلاث وهذا هو الحاصل فما زاد عن المشروع، وإن نقص صار في الحقيقة وظن أنها ثلاث وهي في الحقيقة اثنتين الأمر سهل، الرسول استوضأ مرتين مرتين. لكن إذا بنى على الأقل وجعلهما اثنتين وزاد ثالثة ليخرج بيقين من العهدة، نقول لا يا أخي تخرج أنت متردد بين سنة وبدعة، فكونك تتردد بين سنتين أفضل من كونك تتردد بين سنة وبدعة. ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه، يعني بماء جديد، أدخل يديه في الإناء مسح بهما باليدين المبلولتين بالماء رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. وهذا هو المرجح عند أكثر العلماء أن مسح الرأس يكون مرة واحدة. أقبل بهما وأدبر، مقتضى ذلك أنه بدأ منين؟ لا أقبل وأدبر، نعم أقبل الإقبال إلى الوجه والإدبار عن الوجه، نعم مقتضاه لو كان فأقبل بهما ثم أدبر تعين أن تكون البداءة من الخلف، نعم. لكن الرواية الأخرى التي تقول بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، نقول يبدأ بمقدم الرأس، والرواية فأقبل بهما وأدبر الواو لا تقتضي ترتيب، لا تقتضي الترتيب، مع أن ابن دقيق العيد في شرحه جاء بكلام لا يخلو من تكلف، فأقبل بهما إلى قفاه وأدبر عنه عن القفا، أقبل بهما إلى القفا يسمى إقبال، هذا تكلف، يعني من اليسير أن يقول الإنسان أن الواو لا تقتضي ترتيب وانتهى الإشكال، وتكون يكون نص مجمل يحتمل هذا ويحتمل هذا، ويرجح البداء بمقدم الرأس الرواية الثانية، في رواية بدأ بمقدم الرأس حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم غسل رجليه، غسل رجليه يعني إلى الكعبين، والكعبان داخلان فيما يغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غسل رجليه حتى أشرع في الساق، يعني تعدى الكعبين، تعدى الكعبين. يقول بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. رواية مفسرة ليست مجملة كالأولى. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، يعني فتوضأ من التور، النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من التور، فالذي توضأ من التور النبي عليه الصلاة والسلام أو عبد الله بن زيد أو هما معا؟ وهل بيان عبد الله بن زيد حصل بالقول أو بالفعل؟ يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجنا له ماء في تور من صفر، نتوضأ به عليه الصلاة والسلام. يعني بعد في النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من التور، وهل عبد الله بن زيد بين وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل من التور، أو هو يحكي ما حصل منه عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ظاهر النص أنه توضأ من التور أيضا. وفي هذا أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، علم بالفعل، وإن كان الأكثر التعليم بالقول لكنه علم بالفعل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعمه وتبرجه وظهوره وفي شأنه كله. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته المضطردة يعجبه التيمم، يعني استعمال اليمين، جهة اليمين، في تنعله، يعني في لبس نعله، ينعل الرجل اليمنى ثم اليسرى، والخلع بالعكس لتكون اليمنى أول ما تنعل وآخر ما تخلع، تنعله وترجله، يعني في تسريح شعره يبدأ بشقه الأيمن عليه الصلاة والسلام، وطهوره يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، الرجل اليمنى ثم اليسرى، في رواية وفي سواكه، وفي سواكه، يعني يبدأ بالتسوك في جانب الفم الأيمن، وليس معنى هذا أنه يتسوك باليد اليمنى على ما سيأتي، لا، يبدأ بتنظيف الجانب الأيمن من الفم. يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، يعني كل ما يحتاج إليه يعجبه فيه التيمم، إذا كان مما لا يذم ولا يستقبح ولا يستقدر، إن كان كذلك فله اليسرى، فله اليسرى. بالنسبة للسواك يبدأ بجانب الفم الأيمن، وجمهور أهل العلم على أنه يتسوك بيده اليسرى لا باليمنى، والمراد في سواكه هنا استعمال الجانب الأيمن من الفم في التسوك والتنظيف، وليس المراد به إمساك السواك ومزاولة الاستياك باليد اليمين، لا، الأكثر على أن التسوك يكون بالشمال لأنه من باب إزالة القذر فله الشمال. منهم من يقول لهذا الحديث تسوق باليمين وهو عبادة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به، أمر استحباب، وإن نفى أمر الوجوب عنه لأنه مستحب، فهو عبادة فهو تسوق باليمين. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: لا أعلم أحدا من الأئمة قال بأن التسوق يكون باليمين، وإن كان جده المجد قال بتفضيل اليمين على الشمال بالسواك تسوك. نعم. النعيم بن عبد الله المجمر من أجمر الرباعي أو المجمر من جمر المضعف، كان يبخر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في زمن عمر رضي الله عنه فلقب بذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. هذه السيمة التي يعرف بها أمته عليه الصلاة والسلام. غرا هو البياض يكون في الناصية، محجلين أيضا لون مخالف للون السائر في الأطراف في اليدين والرجلين من آثار الوضوء، يعني بسببه، يعني ما يغسل في الوضوء، ما يغسل في الوضوء يأتي وله نور يوم القيامة، كالغرة في جبين الفرس والتحجيل في يديه ورجليه. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إطالة الغرة كيف تكون إطالة الغرة؟ نعم، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إطالة التحجيل متصورة، يعني يرفع، يغسل العضد مع الذراع ويغسل الساق مع القدمين، يطيل الغرة والتحجيل، يطيل التحجيل، لكن إطالة الغرة غير متصورة. ولذا قال بعضهم إن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته والحجيل فليفعل مدرج من قول أبي هريرة، مدرج من قول أبي هريرة لم يثبت مرفوعا، لكنه في الصحيحين هكذا. والأصل إذا لم يقم دليل على الإدراج أنه مرفوع كأصله. ولو ساغ لنا أن نقول في أي جملة هذه مدرجة من غير دليل يدل على الإدراج ما سلم لنا شيء، فالإدراج يحتاج إلى دليل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يعني هل معنى إطالة الغرة أن يتجاوز حدود الوجه؟ نعم، هو محتمل، لكنه على بعد، يعني على بعد أن يكون يطيل بقاء الماء في وجهه لأنه سبب الغرة وقيل، أو يزيد في القدر المشروع غسله من الوجه، نعم، أو يسبغ ويكرر، نعم. على كل حال على الإنسان أن يفعل ما أمر به شرعا ويقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ولا يزيد، ولا يقول هذا من باب الاحتياط، لأن بعض الناس يزيد في الكيفية أو في الكمية فيدخل في حيز الابتداع. وقد عرف عن بعض أهل العلم من دقيق العيد والحافظ العراقي وغيرهما الزيادة، سواء كان في العدد أو في مقدار ما يغسل. وقالوا في ترجمة كل من الشيخين أن هذا يفعلانه من باب الاحتياط ولا يدخل في الوسوسة المذمومة. يا أخي ما معنى هذا الاحتياط؟ الاحتياط إذا أدى إلى ارتكاب محظور كما هنا وزيادة على ما شرعه الله جل وعلا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فالاحتياط كما قال شيخ الإسلام في ترك هذا الاحتياط. الإنسان أن يقف مع الشرع، يدور مع الشر. وفي لفظ آخر: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، يعني فسر ما تقدم ذكره من إطالة التحجيل بأنه كاد يبلغ المنكبين. المنكب هنا مجتمع رأس العظم مع الكتف، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. هذا فهم من أبي هريرة أنه ما دام أمة محمد يبعثون غرا محجلين لماذا لا نزيد في التحجيل والغرة؟ لأن هذا أمر مطلوب محبوب، لماذا لا نزيد؟ نقول لا نزيد، بل نقف على ما جاءنا عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وعرفنا أن الحفاظ حكموا بأن هذا مدرج من قول أبي هريرة. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ويريد بذلك أن يزيد، لكي تكون حليته أكثر. فسمعت خليلي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وهنا جاء بجزئين: لو كنت متخذا، هنا يقول سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم، سمعت خليلي. والرسول عليه الصلاة والسلام ينفي هذه القولة: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. فأهل العلم يقولون المنفي والممنوع كونه عليه الصلاة والسلام يتخذ أحدا من الناس خليلا، أما كونه يتخذ خليل يحب من قبل بعض المسلمين نهاية المحبة وخالص المحبة، ما في مانع. الخلة غاية المحبة ونهايتها، يعني المحبة اللائقة بالبشر، اللائقة بالبشر. أما ما زاد على ذلك مما هو من خصائص الرب جل وعلا فلا. فكون النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ غيره خليلا هذا هو الممنوع، لأنه خليل الله. أما كون غيره يتخذه خليلا فلا بأس. ولذا قال: سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية، يعني يوم القيامة يحلون من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، تبلغ هذه الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء، فيزاد على المشروع لكي تزيد هذه الحلية. هذا مفهومه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.